الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيوننا وشافعنا أدم لمشانجي أسماعيل أيوة ألا ترى وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة البعيد، وحسن ويسر وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا. يا رب العالمين، ذكرت قبل أن أبدأ يعني الأخوة يأتون يعني إلى بيت الله سبحانه وتعالى وإلى درس علم، وكلنا أتينا لهذا الهدف. فعندما نأتي يعني نذكر يعني مثل ما قال سيدنا أبو يزيد البسطامي رحمه الله، قال: يا ربي هؤلاء يأتون إليك، لا يأتون إليك، هؤلاء يأتون إليك. فكلنا نقصد وجه الله إن شاء الله. لا تأتي، لا يأتون إلي ولا أبو يزيد، يأتون إليك. فأسأل الله يعني أن تجدوا ربكم إن شاء الله يا رب العالمين. طيب، نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في سورة الأنعام، عند قوله تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. صحيفة 41. قوله تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني. يعني قوله تعالى فلما رأى، معناته عن الدرج، يعني رأى النجم، بعدين رأى، فلما رأى يعني ينظر في السماء. نعم. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أفل يعني غاب. نعم. كل شيء يغيب، كل شيء يغيب، لا يبقى إلا الباقي. نعم. ما حد باقي إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى فلما رأى القمر بازغا أي طالعا، يقال بزغ القمر إذا ابتدأ تدخل. نعم. والبزغ الشق، كأنه يشق بنوره الظلمة. ومنه بزغ البيطار الدابة إذا أسال دمها. بس عجيب، يعني بزغ البيض يعني يكون أخطأ بهالحالة، لأن البيطار من هذا البيطار اللي في الشام بيت البيطار، هي أصل صنع، هذا يسموه يحدد رجلين الدواب، يعني بركز لهم حوافرون، يعني تلاقي بياخذ منها شوي وبركز وبيحط لها يعني مثل النعل، هاي الحديدة الحدوة يسموها حدوة، هاي الحدوة يعني في شيء قطعة واحدة وفي شيء قطعة مستديرة، يعني تكون معه أقوى وأدفع عن هذه الدابة من الأذى، فهي بتتحمل يعني. فأحيانا يظهر بجور عليها ربما يجرحها، وهذا ما بيصير يعني. فبيقولوا بزغة، معناتها بزغة يعني جرحتها. ليش؟ يعني غمقت عليها، يعني لأنه هذا الضفر مثل ضفرنا، غمي عليه ينزل الدم. وهي لما كمان هذا الظل مثل الظفر، بيشد شوي بيجور عليه من الداخل، لأنه من الداخل عليه شيء مركب على لحم وعظم بجور عليه فمنجرحها. فبزغ البيطار الدابة، نعم، إذا أسال دمها، يعني ما بي أحد منه ندوه إلا بيت مرزوقة هذا بالبواب، هذا يعني أصله يعني بياطرة بيطار. نعم. لئن لم يهدني ربي أي لم يثبتني على الهداية وقد كان مهتديا. ليش يثبتني؟ كلمة يهديني ليش ما له مهتدي؟ مثل قوله تعالى اهدنا الصراط، كل صلاة نقرأ ونطلب وندعو الله اهدنا، شو ضالين لحنا؟ لا، يعني ثبتنا. كمان ثبتنا قول شو قال، يعني إن لم يثبتني يعني زيدي زيدني، يعني الإنسان يعني دائما المهتدي يقبل الهداية، والمنور يقبل النور، والمرتقي يقبل الرقية، وما أحد يصل يعني إلى الله يتقرب، لكن سبحانه وتعالى هو الحق، هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني مقام الربوبية ما أحد يستطيع، لكن كله يدني. وأقرب الخلق إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب الخلق حتى من سيدنا جبريل اللي هو رئيس الملائكة، سيدنا رسول الله أقرب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم، لذلك نصلي عليه عليه الصلاة والسلام ليزداد يعني قربا، ونزداد قربا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كان مهتديا، فيكون جرى هذا في مهلة النظر. شو مهلة النظر؟ يعني لئن لم يهدني، قال له لئن لم يهدني ربي، هو لم يثبتني، لكن هذا في مهلة النظر، يعني بالجدال بينه وبينه، يعني عم يستجرجهم حتى يوصلهم للحقيقة. نعم. أو سأل التثبيت لإمكان الجواز العقلي. أيوة. كما قال شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. نعم. وفي التنزيل اهدنا الصراط المستقيم. نعم. أي ثبتنا على الهداية وقد تقدم. نعم. قوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة وقال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة نصب على الحال، لأن هذا من رؤية العين، بزغ يبزغ بزوغا إذا طلع، وأفل يأفل أفولا إذا غاب. وقال هذا والشمس مؤنثة لقوله فلما أفلت، عفوا، وقال هذا والشمس مؤنثة لقوله فلما أفلت، فقيل إن تأنيث الشمس لتفخيمها وعظمها، فهو كقولهم رجل نسابة وعلامة. وإنما قال هذا ربي على معنى هذا الطالع ربي، قاله الكسائي والأخفش. يعني الله قال وقيل إن تأنيث الشمس فلما أفلت، يعني على معنى يعني المعال تفخيم وتعظيم، فهو كقولهم رجل نساب وعلام. وإنما قال هذا ربي، بس يعني الكلام في له أخذ ورد، يعني إذا يعني مذكر وعلام وصل إلى ما وصل نشير إليه بالتأنيث، ما نشير إليه بالتأنيث، إنما يعني الشمس يعني ليست مثل ما قال يعني الأصل بالمؤنث الحقيقي، مثل ما قال ابن مالك ذات حري، مؤنث ذات حري، يعني هل له فرج هذا، أما غيره مؤنث مجاز، هذا مو شرط نأتي بها، لكن قال هذا يعني فلما يعني ربي قال فلما أفلت. نعم. وقال غيرهما أي هذا الضوء. نعم. قال أبو الحسن علي بن سليمان أي هذا الشخص. لو إنما قال هذا ربي على معنى هذا الطالع، هذا الطالع ربي، قاله الكسائي والأخفش هذا بالنسبة لهذا ربي. نعم. يعني هذا الطالع ربي. نعم. نعم. وقال غيرهما أي هذا الضوء. نعم. قال أبو الحسن علي بن سليمان أي هذا الشخص، كما قال الأعشى: قامت تبكيه على قبره، من لي من بعدك يا عامر، تركتني في الدار ذا غربة، قد ذل من ليس له ناصر. قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يعني وين وجه الدلالة؟ قد ذل من ليس له ناصر، ولا هي امرأة يعني بمعنى الشخص، أم تعني نفسها هي شخص يعني؟ قد ذل وقد ذلت. مو قد ذلت، مع أنه امرأة هي. نعم. قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر. مثل ما قال يعني: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعباني ومعصر. إيه؟ ثلاث شخوص يعني لما بيكون العدد مؤنث المعدود مؤنث نذكر العدد، نقول ثلاث شخوص. ها. إيه؟ قال ثلاث شخوص كاعباني ومعصر. يسمى الشخص هذا أراد به النساء. نعم. أوضح من هذا. نعم. أوضح من هذا. نعم. قوله تعالى: إني وجهت وجهي أي قصدت عبادتي وتوحيدي لله عز وجل وحده. وذكر الوجه لأنه أظهر ما يعرف به صاحبه. يعني ما جاب كأول شيء جاب مذكر، كان مجن، بعدين أشار إليه بالتانية هون، بس فقط قال قد ذل من ليس له ناصر. هون قال هذا الشخص. إيه. هنيك ثلاث شخوص. إيه ثلاثة. ثلاثة شخوص. نعم. حنيفا مائلا إلى الحق. طيب، إيه وجهت وجهي وين؟ نعم. توحيدي. حنيفا مائلا إلى الحق. نعم. وما أنا من المشركين اسم ما وخبرها، وإذا وقفت قلت أنا، زدت الألف لبيان الحركة، وهي اللغة الفصيحة. هو يعني كلمة مائلا الحقيقة، ربي قال اهدنا الصراط المستقيم، وحنيفا الحنف هو الميلان يعني، كيف يعني ما إلى يعني، وأمرنا سبحانه وتعالى يعني الحنيف دائما هيك وهيك. لا، عليه الصلاة والسلام عندما خط خطا بيّن أن الخطوط كلها بالنعم، وهذا الخط المستقيم. لكن هون يشير يعني سبحانه وتعالى يبين لنا والله ورسوله أعلى، يعني الإنسان دائما تتخطفه يعني الأمور الشاذة دائما، ما أكثرها ما أكثر الشياطين، شياطين الإنس والجن. لذلك كل ما واحد بده يشدك تعمل هيك، كل ما أخذه تشد هيك حتى تبقى على الاستقامة. هذا معنى مائلا، مائلا عن الباطل إلى الحق، نحن مستقيمون يعني. أما مائلا المهم أنا مستقيم يعني، لكن ما إلى هي يشير القرآن لها والله ورسوله أعلى، إلى أن كثرة من يميله ويأخذك يعني إلى الانحراف كثير. لذلك ربي قال ولا تتبع السبل، سبلك كثيرة يعني. نعم. وإذا وما أنا من المشركين اسم أنا واسم ما وخبرها وما أنا وإذا وقفت قلت أنا زدت الألف لبيان الحركة. نعم. يعني أنا كلمة من المشركين. نعم. وهي اللغة الفارسية. وإذا وقفت قلت أنا زدت الألف لبيان الحركة وهي اللغة الفصيحة. نعم. أنا حركي بس. يعني أنا يعني تبين أنا. الألف يعني. إيه. يعني إيه. وإذا وقفت قلت أنا زدت الألف. يعني لبيان الحركة وهي اللغة الفصيحة. قال وإذا وقفت طبعا نحن ما بنخطف نقرأ إلا بالوصل بس ما نافع بقى. يعني بيذكره وبيثبته بالوصل ومد أنا في الوصل مع رفع همزتين. طيب لأنه أظهر ما يشلون لبيان الحركة. نعم. ومن وإذا وقفت قلت أنا زدت الألف لبيان الحركة يعني توضيح الحركة يعني حركة النون. النون يعني لو ما في ألف كنا نقول أن. نعم. وقال الأخفش ومن العرب من يقول أنا. وقال الكسائي ومن العرب من يقول أنا. ثلاث لغات. ايوه هون لما جاب السكت بينت. لكن وقال الأخفاش من يقول انا بقى هون من يقول انا بقى على تشكيله عم نقول احنا انا يعني على كلامه يعني يقول واذا وقفت زدت الالف ايه لبيان الحركة لأن الوقف الأصل ولا والإسكان أصل الوقف والإسكان أصل الوقف بأن أنا حتى يكون في يعني نلفظ أنا من زيد الألف لأن الألف بنت الفتحة ولا يمكن النطق بالألف إلا بتحريكه. أما ومن العرب يعني من يقول بنقول أنا يعني أنا ليش ما نقول أن يعني لأنه أنا بيني أنا لأنه هذا هو المقصود هذا هو المقصود إيش هو يقف عليه يقول أن يعني عم يقول أنا نعم. إيه. العرب يقول أنا لما نقول أنا إيه أنا يعني بين الحركة لكن مشان زيادة وتوضيح بيان عم نقول أنا أنا نعم يعني هم نعرف شلون ومن العرب من يقول أنا بقى أنا مشكلة ولا أن بيقول أن ولا بنقول مثل ما بيقولوا البدو ما بيقولوا يعني الحقيقة بالحركة البدو شو بيقولوا مين فعل هذا مين قال بيقولوا أني قلت ما بيوقف عليها السكون بيقولوا أني صحاء إني يعني بيحكوا على يعني إيه إيه شو إيه أنت عملت إيه لأن بيقولوا صح إيه بالله قولوا إيه وربي إيه بالله إيه وربي إيه كمان بقول أني بيقولوا أني نعم صارت غرابة يعني التحريك يعني نعم. وفي الوصل أيضا ثلاث لغات أن تحذف الألف في الإدراج لأنها زائدة لبيان الحركة في الوقف. أيوة. وفي الوصل أيضا ثلاث لغات أن تحذف الألف في الإدراج مثل ما نقرأ لحنا قال أنا ربكم الأعلى إيه كمان يعني هي ربي سبحانه وتعالى ما بيحب كلمة أنا مثل ما قال أنا ونحن ومعي وعندي أربعة مهلكة للعبد أنا ونحن ومعي وعندي وفرعون لما قال أنا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن قال إجال فنا من قال أنا لذلك حتى بالنطق يعني يقول أنا قال أنا ما نقول أنا نعم يعني أن تحذف الألف في الإدراج يعني بالوصل فقال أنا ربكم الأعلى نعم. ومن العرب من يثبت الألف في الوصل كما قال الشاعر أنا سيف العشيرة فاعرفوني وهذا يعني قراءتنا نعم. وهي لغة بعض بني قيس وربيعة نعم. عن الفراء. ومن العرب من يقول في الوصل آن فعلت مثل عان فعلت حكاه الكسائي عن بعض قضاعة آن فعلت في من يعني العرب يتكلم عان عان ما بيقولوا همزة ما بيسيبوا نعم بس هي يقول النون يا ترى مفتوحة ولا ساكنة من يقول في الوصل لا آن آن فعلت يكون مفتوح نعم نعم هي الحقيقة لازم نراجع بالقاموس أكيد حيحكي عليها نعم الهمزة نعم قوله تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون قوله تعالى وحاجه قومه دليل على الحجاج والجدال حاجوه في توحيد الله قال حاجون يعني حاججون احنا نقول حاججون نعم قال أتحاجوني في الله قرأ نافع بتخفيف النون وشدد النون الباقون نعم أتحاجوني نعم وفيه عن ابن عامر من رواية هشام عنه خلاف نعم عن ابن عامر يعني أتحاجوني نعم فمن شدد قال الأصل فيه نونان يحاجونني نعم الأولى علامة الرفع والثانية فاصلة بين الفعل والياء يعني يسموها نون الوقاية فلما اجتمع مثلان في فعل وذلك ثقيل أدغم النون في الأخرى فوقع التشديد صير كمان أدغم النون نعم يعني أدغم حرف نعم ولا بد من مد الواو لئلا يلتقي ساكنا الواو وأول المشدد نعم فصارت المدة فاصلة بين الساكنين يعني يسمون التقاء الساكنين على حده نعم هذا يجوز نعم لأنه عم يلتقي بس هذا لما صارت عليه ما بقى التقاء ساكنين نعم ومن خفف حذف النون الثانية استخفافا لاجتماع المثلين متحركين نعم وللتضعيف الذي في الفعل في الجيم حاجوم يعني نعم تضعيف يعني الشدة نعم ولم تحذف الأولى لأنها علامة الرفع فلو حذفت لاشتبه الرفع المرفوع بالمجزوم والمنصوب نعم يعني النون نعم وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أن هذه القراءة يعني شيخ النحو أبو عمرو البصري نعم وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أن هذه القراءة لحن وأجاز سيبويه ذلك وقال استثقل التضعيف نعم وأنشد تراه كالثغام يعل مسكا يسوء الفاليات إذا فلين يسوء الفالي كالثغام الثغام يعني مثل الشيب يعني يعل مسكا أو يعل مسكا يسوء الفاليات يعني إذا فليني يعني فلو راسه يعني نعم طيب نعم سيدي قوله تعالى ولا أخاف ما تشركون به أي لأنه لا ينفع ولا يضر وكانوا خوفوه بكثرة آلهتهم إلا أن يحييه الله ويقدره فيخاف ضرره حينئذ فيخاف ضرره حينئذ وهو معنى قوله إلا أن يشاء ربي شيئا وهو الإحياء يعني. أي إلا أن يشاء أن يلحقني شيء من المكروه بذنب عملته فتتم مشيئته وهذا استثناء كل واحد يعني الحي والميت مثل بعض لأن الإنسان لا يتحرك إلا بالله مما كان ودليل يعني فعله قوله عليه الصلاة والسلام من قال له من يمنعك مني قال له الله وهذا استثناء ليس من الأول والهاء في به يحتمل أن تكون لله عز وجل ويجوز أن تكون للمعبود يعني الإنسان يظن معنى ألين الحركات بالجسم هو اللسان ألين شيء الإنسان ما يملك أن يدعو بدليل بلعام ابن باعوراء لما دعا كان يحفظ الاسم العظم ينظر باللوح المحفوظ كان ويعلم يحفظ الاسم العظم يعني دعوته مجابة قالوا له ادعو على سيدنا موسى ورشوا زوجته انزلق نسأل الله العافية ودعا أي لما دعا لحاله دعا لحاله نسأل الله العافية بقى يعني الإنسان اللسان اللي هو يعني أطوع الأعضاء له ما استطاع الإنسان يعني أطاعه لكن بالعكس لو ما أطاعه أفضل يعني لو انشل لسانه كان بألف خير كان فسبحانه وتعالى يعني واحد بده مثلا يقتل وسحب المسدس بيقتل حاله إذا ربي سبحانه وتعالى إلا أن يشاء ربي شيئا لذلك يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم نسأل الله العافية والهاء في به يحتمل أن تكون لله عز وجل ويحتمل ويجوز أن تكون للمعبود ما تشركون به ولا أخاف ما تشركون به وقال إلا أن يشاء ربي يعني أن الله تعالى لا يشاء أن أخافه ثم قال وسع ربي كل شيء علما أي وسع علمه كل شيء وقد تقدم نصف ساعة وكيف أخاف ما أشركم والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين علينا الحكمة والتوفيق وتقبل منا واحفظنا يا رب العالمين لا تؤاخذنا يا الله إن نسينا وأخطأنا اللهم عيدنا واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا وفرج عن المكروبين هاجرا غير أجل واصلح لنا شأننا في الدارين فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فنحن في بيتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام فأكرمنا يا رب إنا في بيتك فأكرمنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام وعمر قلوبنا بما يرضيك عنا وعافنا وعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فاتحة Yes, it is.